جميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول تثنية الإقامة. في بعض الأحيان يقيم لنا الصلاة أحد أخواننا فيثني الإقامة، يجعلها مثل الأذان، ثم تقرأ في عيون بعضنا دهشة واستغرابا وإنكارا خافتا أو إنكارا صامتا، يستحي أن يقول له: يا أخي هذا ليس بصحيح، هذا ليس المعهود. تعودنا أن الإقامة مفردة وأن الأذان مثنى، فلماذا تثني الإقامة وتجعلها مثل الأذان؟ سؤال يرف فوق شفاه كثيرة وتقرأه في عيون كثيرة، فما هو الصواب في هذا؟ لقد ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها إفراد ألفاظها ما عدا التكبير في أولها وآخرها يكون مرتين، وقول قد قامت الصلاة يكون مرتين كذلك، فيكون عدد كلماتها كم كلمة؟ 11. وانت لو عدتها بالكلمة هتطلع أكثر من كده، لأن المقصود يعني عدد الجمل. ولهذا في ألفية ابن مالك يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم. قل ألقى فلان في الحفل كلمة، وألقى كلمة واحدة، ولا ألقى كلمة يعني خطبة يعني حضرة. أحيانا يطلق على الكلام الكثير كلمة. فعندما تفرض ألفاظ الإقامة كما هو المعهود، كما تلاحظونه جميعا، كما نفعله دائما، ما عدا التكبير في أولها وآخرها يكون مرتين، وقول قد قامت الصلاة يكون مرتين، فيكون عدد كلماتها 11 كلمة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول المالكية أيضا، إلا أن المالكية يفردون قد قامت الصلاة لا يجعلونها مرتين. وتقدر تراجع هذا الكلام في المغني لابن قدامة وفي المدونة للإمام مالك رحمه الله. في الباب حديث عبد الله بن زيد في الأذان، يعني قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت، هذه كانت يعني رؤية منامية رأها عبد الله بن زيد، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني إلا الإقامة، يعني إلا قول قد قامت الصلاة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حديث اتفق عليه، رواه البخاري ومسلم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. كل هذه أحاديث صحيحة، فهذا شكل من أشكال الإقامة. وهو الذي عليه كما رأيتم الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية إلا في قول قد قامت الصلاة، هي عندهم مفرد أيضا. النموذج الثاني ومنها أي من صور الإقامة أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماما، ثم يزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون كلماتها 17 كلمة، وهذا مذهب الحنفية، والذي ترونه من إخواننا القادمين من باكستان من أفغانستان من هذه المنطقة، تشع عندهم المذهب الحنفي، فتلك هي طريقتهم في إقامة الصلاة، أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماما، ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين، فتكون كلماتها 17 كلمة، مذهب الأحناف وقول للشافعية. هذه إقامة أبي محذورة، هذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، مثل الأذان تماما، بس بنزيد فيها قد قامت الصلاة مرتين. حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وكل ما ثبت عن رسول الله فهو سنة ينبغي العمل به، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال الإقامة مفردة، أو بإقامة أبي محذورة الإقامة مثنى مثنى، وإن كان الأكمل أن يفعل هذا تارة وهذه تارة وهذه تارة، حتى يكون قد عمل بكل الصيغة التي أوردت في السنة المطهرة. لشيخ الإسلام رحمه الله، وكان من أرحب الناس صدرا في باب الاختلافات الفقهية، ويؤكد عليها حتى لا يبغي الناس بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض في غير موضع الإنكار، يقول رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث التي تبين جواز الإقامة بهاتين الصيغتين: وإذا كان ذلك كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم يقول: وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن تمام السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا، وقد يفضي إلى النفرة والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. في موضع آخر رحمه الله يقول: ليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة، ف فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال. دائما نؤكد على المعنى، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجمع للحق كلمتنا، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.